السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى كتاب الجهاد. كتاب الجهاد والسير. الجهاد بكسر الجيم هو لغة تحمل المشقة، بذل الجهد وتحمل المشقة، بذل الجهد وتحمل المشقة. وفي الشرع بذل جهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى. وأما السير فهو جمع سيرة وهي الأحوال، أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي لماذا قرنه مع هذا؟ لأن معظم يعني ما عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله، وهذا الجهاد يؤخذ منه من حاله صلى الله عليه وسلم، قوله وفعله وسلوكه. فلذلك بعضهم يعبر بكتاب الجهاد وبعضهم يعبر بكتاب السير وبعضهم يجمع بينهما. فما هنا قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلان بالإغارة. يعني معنى ذلك أن الأصل أصيل وصول دعوة الإسلام إلى كل أحد، يعني جماعيا أو فرديا وصول ذلك. فإذا وصل إليهم الإسلام وآبوا يجوز أن يغار الإغارة عليهم وهم غافلون، وإلا فلا. فإلا لم يبلغوا الدعوة لا تجوز الإغارة عليهم، وإنما تجوز الإغارة إذا بلغتهم الدعوة وكابروا وعاندوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في هذه الغزوة الآتية. قال بسند متصل: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا ريحانة نيسابور قال حدثنا سليم بن أخضر. سليم بن أخضر البصري ثقة ضابط من الطبقة الثامنة. قال عن ابن عون عبد الله بن عون بن أرطبان الطبقة الخامسة أنه قال: كتبت إلى نافع مولى بن عمر أسأله عن الدعاء قبل القتال، هل يجب أم لا؟ قبل قتال الكفار هل يجب أن يدعوا إلى الإسلام؟ فإن أبوا قاتلون وإلا فلا. ماذا؟ قال: فكتب إلي. هذا هو أخذ العلم بالمكاتبة. المكاتبة أحد أو إحدى الطرق التي تلقى بها العلم. وسبق لنا أن مجامع تلقي العلم أو الحديث ثمانية، منها الكتابة أو المكاتبة، هذا طريق من الطرق السليمة. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وألزمهم بذلك، فهذا طريق معتبر. قال: إنما كان ذلك في أول الإسلام، الدعاء في أول الإسلام. أما يعني بعد ذلك، بعد أن علم الناس عربهم وعجمهم دعوة الإسلام، فهذا لا يجب. قال: لماذا؟ قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني مصطلق وهم غارون أي غافلون، أغار عليهم هذا وأنعامهم تسقى على الماء. أنعامهم كانت تسقى على الماء فأغار عليهم فقتل مقاتلتهم الرجال الكبار وسبى سبيهم أي الصغار والأطفال والنساء. فهذا هو أصل الأصيل في من بلغه الدعوة. وأصاب يومئذ قال يحيى يحيى نوحية أحسبه قال أي سليم قال جويرية وأصاب يومئذ جويرية أو قال البتة أو قطعا شف فيه ابنة الحارث جويرية ابنة الحارث هذه أصابها في تلك الغزوة. قال وحدثني يقول نافع وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش الذي أغار على بني مصطلق. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني مصطلق لأنه بلغتهم الدعوة وعاندوا ولم يستجبوا للإسلام فعند ذلك أغار عليهم معهم أنهم غافلون. وبسند متصل وهناك فيه مسائل والمسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم الإغارة على العدو قبل الإنذار. قال النووي رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي عياض. أحدها يجب الإنذار مطلقا قاله مالك وغيره وهذا ضعيف. قلت نسبة هذا القول إلى مالك في نظر لأنه يعارض ما ذكره القرطبي فإنه نسب إليه أنه يقول تجب الدعوة إلا لمن بلغته فتجوز إغارتهم وهو قريب من المذهب الثالث الذي صحاه النووي فتأمل الله تعالى. والثاني لا يجب مطلقا وهذا أضعف منه أو باطل هذا يعني قبل أن تبلغ الدعوة هذا باطل ما يجوز. والثالث يجب إن لم تبلغوا الدعوة ولا يجب إن بلغتهم لكن استحب وهذا هو الصحيح. وبه قال نافع مولى عمر والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن منذر إلى آخر. حاصل هذا المذهب هو القوي وهو أن من لم تبلغهم الدعوة لا بد من بلوغ الإنذار عليهم قبل القتال قبل الإغارة عليهم. ومن بلغت الدعوة وتمسك بدينه ولم يستجب للإسلام فهذا يغار عليه. وبسأل متصف على حدثنا وحدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي أحد مشايخ الستة قال حدثنا ابن أبي علي محمد بن إبراهيم بن أبي علي من التاسعة عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال جويرية بنت الحارث ولم يشك كما شك في الأول ما شك هذا وهو ابن أبي عدي. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا باب تأمير الأمراء أي مما ينبغي أن يعني يعلم أيضا تأمير الأمراء. لماذا؟ لأن الأمراء هؤلاء يعني قادة الناس ويأتمر الناس بأمرهم ويمتثلون أمرهم وتتحد أو تكون صفوف المسلمين صفا واحدا بسبب الأمير. فلذلك ينبغي للإمام أن يؤمر على جيش على الجيش الذي يرسله أميرا عليهم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياه وصية الأمراء يوصيهم بماذا؟ بآداب الغزو كيف يغزون وكيف يقتلون وكيف يعني يسبون هكذا وغيرها من الآداب الشرعية. اتق الله في نفسك واتق الله في رعيتك وهكذا. وبالسنة المتصل قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح بن مليح أبو سفيان الرؤاسي من التاسع عن سفيان هو الثوري من الطبقة السابعة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي هذا المعروف من راهويه قال أخبرنا يحيى بن آدم المصيصي قال حدثنا سفيان الثوري قال أملاه علينا إملاء أي أملى سفيان هذا الحديث علينا إملاء قال حدثني عبد الله بن هاشم واللفظ له قال حدثني عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب هذا الصحابي المشهور قال أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا إذا أراد أن يجعل يعني إذا أمر أميرا على جيش هذا فيه مشروعية التأمير على الجيش، يجعل لهم أمير معين. قال أو سرية، سرية الجيش هذا كبير، والسرية قطعة من الجيش تبلغ 400 أو أقل من ذلك. أوصاه بخاصته بتقوى الله، أولا يقول له اتق الله، اتق الله لنفسك. قال ومن معه من المسلمين، وكذلك أوصاه يعني بمن معه من المسلمين أن يرفق بهم وخيرا وأن يفعل بهم خيرا. قال ثم قال بعد ذلك أغزو بسم الله، أي متبركين بسم الله تعالى أو بادئين بسم الله في سبيل الله أي لإعلاء كلمة الله. قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا، الغلول حرام والخيانة بالمغنم، ولا تغدروا، الغدر كذلك أيضا في النفس هذا أيضا ممنوع. ولا تمثل، ولا تمثل أي يعني معناه مثلة وهو قطع الأطراف. ولا تقتلوا وليدا، فذلك أيضا الصبيان ما يجوز قتلهم. وإذا لقيت عدوك، ثم هذه من جملة الوصية، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال، يعني أول ما تدعوهم تقول لهم نخيركم ثلاث أشياء فخذوا بأحدها. قال فأيتهن ما أجابك أي عن في أي خلال الثلاث قبيل منك فاقبل منهم وكف عنهم أي لا تقاتلهم. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو أول، أولا تدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم لا تتعرض لنفسهم ولا لمالهم. ثم ادعوهم إلى التحول، ثم إذا قبلوا ذلك ادعوهم بعد إسلامهم إلى التحول من دارهم إلى دار مهاجرين إلى المدينة، يتحولون من بلدهم الذي هم فيه. لماذا السبب؟ فإن أبوا لماذا؟ ليكون لهم المشاركة فيما يحصل من الغنائم ونحو ذلك. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين الذين يعيشون في البادية، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين في جميع البلدان يعني. قال ولا يكون لهم بالغنيمة، وهذا هو السبب في التحول، لا يعني لا يشاركون بالغنيمة والفيء كذلك أيضا شيء لا يحصل لهم ذلك، وإنما هذا خاص بمن هاجر إلى المدينة إلا أن يجاهدوا. لكن إذا شاركوا بالجهاد وهم في بلدهم ومع ذلك إذا أمر الإمام بالجهاد وخرج الجيش وجاءوا من بلدهم وقاتلوا معهم فعند ذلك يشاركون في الغنيمة مع المسلمين. فإن هم أبوا، فإن أبوا ذلك الإسلام والتعود فأسألهم الجزية. إذن الدرجة والطبقة الثانية أو الخصلة الثانية أن تجعل عليهم جزية، هل تقبلون الجزية؟ نضرب عليكم جزية في كل سنة أو في كل وقت معين تؤدونه إلينا. فماذا؟ فإن هم أجابوا إن قبلوا ذلك فاقبل منهم وكف عنهم لا تتعرض لهم. فإن هم أبوا وإن أبوا ذلك لا الإسلام ولا الجزية فاستعين بالله وقاتلهم. هذا في دليل على أن القوة وإن تكاثرت وتكاتفت لا فائدة فيها إلا بعون من الله. ولذلك مما يجب على المسلمين حينما يقاتلون أعداءهم أن يستعينوا بالله لينصرهم ويعينهم. وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن، وهذا أيضا أمر آخر وهو أن بعض الأعداء عندهم حصون لا يمكن الوصول إليها وتحاصنهم بحصن، فإذا حاصرت ذلك فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني بعد الحصار الشديد قالوا نحن ننزل أن تنزلنا على ذمة الله وذمة الرسول، ماذا يفعل؟ قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا السبب؟ قال ولا ذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابي، نحن نجعل لكم ذمتنا وذمة أصحابي، وأما ذمة الله وذمة رسوله هذا صعب لا يمكن أن نجعل لكم. لماذا السبب؟ فإنكم، هذا الدليل لألا يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، فإنكم أن تخسروا ذممكم أي تنقضوا عهدكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخبروا ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما يأتي خيانة أو نقض العهد، فذمة الله وذمة الرسول هذه محترمة لا يمكن نقضها، فلذلك لا تجعل لهم ذمة الله وذمة الرسول، إنما تجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، سواء نقضتم أم لا أهون، وإن كان ممنوع لكنه هذا أهون. وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، حصنا آخر أرادوك أن تنزلهم هذاك على ذمة الله وذمة الرسول فأبى عليهم ذلك. وإذا حكمت حصرت حصنا كذلك أيضا محصرة، وبعد الحصار الشديد قالوا أنزلنا على حكم الله، يعني معناه يحكم الله علينا، فإن ذلك ماذا يفعل؟ فلا تنزلهم على حكم الله، لأن حكم الله غيب، هذا ما يناله أو ما يعلمه إلا صاحب الوحي النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعلم، وأما أنت فلا يوحى إليك ولا تعرف حكم الله تصيبه أم لا، فلذلك لا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، يعني على حكمك أنا أحكم بما أراني الله، فإن ذلك تجتهد، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، لأن هذا ما يعلم، ربما يصيب كما أصاب سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم على بني قريظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله، قال عبد الرحمن بن مهدي هذا أو نحوه، وقد زاد إسحاق بن إبراهيم في آخر حديثه عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان، هذا يعني قال يحيى يعني أن علقمة يقوله لابن حيان، علقمة بن مرثد ذكره لابن حيان، فقال حدثني مسلم بن هيثم عن النعمان مقر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي نحو الحديث السابق يعني، وهذا قاله عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال هذا النص أو نحو ذلك. وأما في رواية إسحاق في آخره قال عن يحيى بن آدم قال فذكرت هذا الحديث مقاتل بن حيان النبطي أبي بسام البلخي الخزاز، وهذا مولى بكر بن وائل والطبقة السادسة، قال حدثني هيثم يقول قال مسلم بن هيثم هذا من الطبقة الرابعة العبدي مقول من الطبقة الرابعة عن النعمان المقرن رضي الله تعالى عنه الصحابي رضي الله عنه، فحدثه كما حدثه بريدة بن الحصيف رضي الله عنه، وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله ما أخرجه البخاري. ومن فوائده بيان استحباب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ومنها بيان تحريم الغدر، ومنها بيان تحريم الغلول، ومنها بيان تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، أما إذا قاتل حتى النساء يقاتلن. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني حجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر هذا تكلمنا عنه غير مرة، وهو مسلم رحمه الله يقول حجاج بن الشاعر، وأبو داود إذا نقل عنه إذا روى عنه شيخه يقول حجاج بن أبي يعقوب، وهو واحد حجاج بن أبي يعقوب، وهو في الحقيقة حجاج بن يوسف الثقفي، حجاج بن يوسف، فلما اتفق اسمه واسمه الأمير الجائر هذاك المعروف حجاج بن يوسف فرقوا بينه، يعني لئلا يتوهم أن هذا مما روي عنه لأنه ليس أهل للرواية، وإنما هذا اتفق اسمه واسم أبيه ونسبه، فلذلك يفرقونه حجاج بن الشاعر، لأن أباه يوسف هذا يعني كان شاعرا فلذلك ابن الشاعر. وقال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثني علقمة بن مرثد أن سليمان بن بريدة تحدث عن أبيه بريدة بن حصين رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا أو سرية دعاه فأوصاه يوصيه بتقوى الله، وساق الحديث بمعنى حديث سفيان لأن الثوري المتقدم يعني، قال وساق الحديث أي شعبته يعني الضمير لشعبة، قال رحمه هذه رواية شعبة عن علقمة بن مرثد هذه ساقها النسائي رحمه الله تعالى في الكبرى، فقال أخبرني أحمد بن حفص إلى آخره. قال رحمه الله تعالى قال تنبي يجاد هنا يجاد إسناد لأبي إسحاق إبراهيم محمد بن سفيان تلميذ الإمام مسلم أورده لكونه أعلى بالنسبة له من إسناد مسلم لأنه وهو قوله حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم حدثنا إبراهيم هذا لم نجعل له رقما كالأرقام السابقة واللاحقة لماذا؟ لأن هذا ليس كلام مسلم وإنما هو كلام تلميذه إبراهيم ابن محمد بن سفيان والقائل بهذا أبو أحمد الجلودي هو الذي قال هذا الكلام. إذن إبراهيم هذا حدثنا إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء هذا محمد بن عبد الوهاب هذا الفراء ثقة عارف من العالية عشرة قال عن الحسين بن الوليد الحسين بن الوليد هذا القرشي مولاه من الطبقة التاسعة عن شعبة بهذا الإسناد. هذا الكلام ليس لمسلم وقد أخطأ بذلك يعني وقاضي عياض وهذا خطأ وليس من حديث مسلم وإنما هو من كلام تلميذه إبراهيم وسبب ذلك أنه وجد سندا عاليا على مسلم لأنه وصل إلى شعبة عن طريق مسلم بثلاث وسائط وهم مسلم وحجاج بن الشاعر عبد الصمد بن الوارث وبعده شعبة وفي هذا السند وصل بواسطتين إذن على بدرجة وهو في الإسناد الثاني بواسطتين وهما محمد بن عبد الوهاب الفراء والحسين المبارك فلذلك لهذه الفائدة لعلو الإسناد أدخل هذا الكلام في كلام مسلم رحمه الله تعالى وليس من كلام مسلم هذا تقدم لنا غير مرة لأنه يفعل هذا طلبا لبيان العلو وهذا معروف عندهم. قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالتيسير والنهي عن التنفير. أيضا مما يلزم الأمير أو المجاهدين الذين يغزون في سبيل الله التيسير في الأمور تيسير الأمور لماذا؟ لأنه يوجد باللطف ما لا يوجد بالعنف فاللطف مطلوب من كل أحد والنهي عن التنفير تنفير الناس لا ينفرهم بل يرغبهم ويشجعهم على الإسلام ويذكرهم محاسنه وكذلك أيضا في تعامله بالقول والفعل. وفي الثاني متفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد وأبو كريم محمد بن علاء هذا الهمداني الكوفي من الطبقة العاشرة وقلنا إنه أحد مشايخ الستة واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي من الطبقة التاسعة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة أبو بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة وكنيته أيضا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة وجده أبو بردة أما هو فاسمه بريد معروف وأما جده أبو بردة فهو مشهور بكنيته ويقال إن كنيته اسمه وقيل عامر وقيل الحارث في خلاف. قال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس ابن سليم حضار الصحابي الشهير أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا بشروا الناس بالخير بالجنة بالوعد والفضل ولا تنفروا الناس ويسروا ولا تعسروا. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكل من يبعثه فينبغي للمسلم أن يمتثل هذا. وهذا الحديث من أغراض المصنف رحمه الله. وبسائل متفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح عن شعبة بن الحجاج عن سعيد بن أبي بردة عن أبي أبو بردة بن أبي موسى عن جده أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أي أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا. كانت يمن مخلافين مخلاف عالي ومخلاف سافل فبعث أحدهما في العلو وبعث أحدهما في السفل وأوصاهما بهذه الوصية وقال يسرا ولا تعسرا ولا تنفرا تعسر الناس وتطاوعا فيما بينكما تطاوع هذا سبب الخير ولا تختلفا لأن الاختلاف يؤدي إلى تفرق الجماعة. فلذلك ينبغي للأميرين أن يعني يتفقا ولا ويتطاوعا ويطيع أحدهما الآخر. فهكذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم هذه وصية غالية. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسند متفق على حدثنا محمد بن عباد بن الزبرقان المكي نزيل بغداد من الطبقة العاشرة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار الأثلم أبو محمد الجمعي المكي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي خلف اسمه محمد ابن أحمد ابن أبي خلف السلمي أبو عبد الله القطيعي من الطبقة العاشرة قال حدثنا عن زكريا بن عدي بن الصلت الكبار الطبقة العاشرة عن أبي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو ابن أبي الرقي عبيد الله بن عمرو ليس عبيد الله العمري عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة زيد بن أبي أنيسة أبو أنيسة اسمه زيد فهو زيد بن زيد أبوه واسمه واحد قال كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة قال عن جده أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوع ولا تختلف يعني اختصر حديث اختصر الرواية مراد من اختلاف اختصار الرواية. وبسائل متفق على حدثنا عبيد الله بن معاذ بن عنبري البصري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري البصري قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد الضباعي البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد هذا أبو قدامة السرخسي أبو قدامة السرخسي قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ابن أباه ابن سعيد بن العاص هذا مقابل ذاك عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي من شيوخ مسلم وبخاري وهذا من شيوخ شيوخهما وهو من الطبقة التاسعة ما أدركه. قال عبيد الله بن سعيد قال عن أبي التياح عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن الوليد هذا البصري قال حدثنا قال رحمه الله تعالى محمد حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا الناس هدئوهم يعني ولا تنفروا لا تعملوا النفار لما ذلك أنه يفرق الجماعة. ولذلك ينبغي أن يسلك مسكن الرفق واللطف لا العنف والشدة. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى باب تحريم الغدر كما سبق في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغدروا يعني لا تغلوا ولا تغدروا الغلول وكذلك الغدر من نفسي ممنوع هذا حرام لا يجوز. قال وذلك أن يكون عنده أمن يعني أمنت أحد العدو فقتلته هذا هو غدر هذا حرام. وبالثاني متفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال أبو سامة حماد بن سامة قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدام هذا الذي يعني ذكرناه سابقا أبو قدامة السرخسي هذا من شيوخ مسلم رحمه الله. قال حدثنا يحيى هو القطاع كلهم عن عبيد الله أي كل هؤلاء وهم محمد بن بشر وأبو سامة وكذلك أيضا القطان عن عبيد الله قال عبيد الله بن عمر العمري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الكوفي واللفظ له قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير من الطبقة التاسعة قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني أبو عثمان من الطبقة الخامسة عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يعني إذا جمع الخلق كلهم يرفع لكل غادر، كل من غدر وقتل نفسا غادرا لواء يعني ينصب له ليشهر ويعلم. فقيل هذه غدرة فلان من فلان، أي فضيحة يفضح يعني ومن أظلم ترى أظلم كذبا، أولئك يعني على رؤوس أشهاد يعلن له بهذا، وهذا خزي وظل وإهانة في الدنيا يخجل الإنسان. فكيف بذلك الموقف الذي جمع الأول والآخر الإنسان وجنا وملائكة؟ فهذا عظيم، ولذلك أمر الغدر عظيم لا يجوز لمسلم أن يفعله. قال وهذا الحديث متفق عليه. وفي تحريم الغدر منها من فوائده بيان غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة، ولا سيما الإمام، هذا ما يجوز له ذلك، لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرنا. وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر إمام هذا لقدرته على الوفاء، فما جاء في الحديث الصحيح بتعظيم كذيب الملك. قال النووي رحمه الله تعالى والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر، وذكر القاضي عياض احتمالين، يحتمل هذا احتمال هذا، عم هذا لفظ عم يحتمل الاثنين. وبالسند المتصق على حدثنا أبو الربيع العتكي، هذا سليمان داود الزهراني العتكي نزيل بغداد، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري، قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان، هذا من الطبقة الخامسة الفقيه، قال حاوى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هذا أبو محمد صاحب المسند وصاحب السنن، هذا إمام، قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان البصري من كبار العشرة، قال حدثنا صخر بن جويرية هذا من الطبقة السابعة، قال كلاهما عن نافعين، كلاهما أي أيوب وصخر بن جويرية عن أيوب، كلاهما عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، أي الماضي لكل غادر لواء يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى السند المتصل وحدثنا يحيى بن أيوب هذا المقابري وليس الغافكي مصري من الطبقة السابعة، وهذا يعني ليس المقابري إنما بغدادي، هو المقابري البغدادي وذاك الغافكي المصري، بينهما فرق. وقتيبة ابن سعيد وابن حجر علي بن حجر السعدي المروزي نزيل بغداد من صغار التاسعة عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير عن عبد الله بن دينار مولى بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب الله له يوم لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان، يعني فضيحة، وعن يشره ويفضحه على رؤوس الأشهاد. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني حرملة بن يحيى التجبي المصري، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله ابن وهب بن أبو محمد، قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي، قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله ابن عبد الله بن عمر يعني أن عبد الله بن عمر أبوهما يعني، ورضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء يوم القيامة حتى يشهر به بين الناس. والحديث متفق عليه. وبسالم متفق على حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال وابن بشار محمد وابن بشار بندا هذان من المشايخ الستة بلا واسطة، كلاهما كان كفرس رهان في الحفظ، وكان في مصر واحد وهو بصرة، ومات في عام واحد. قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم تقدم قريبا، قال حدثني بشر بن خالد العسكري أو محمد الفرائضي نزيل البصرة من الطبقة العاشرة ثقة يغري، قال أخبرنا محمد يعني ابن جعفر محمد بن جعفر هذا غندر محمد بن جعفر غندر كلاهما عن شعبة بن الحجاج عن سليمان الأعمش سليمان بن مهران، قال عن أبي وائل شقيق سلمة المخضرم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه إذا أطلق ينظر إلى السند، إذا أطلق عبد الله في الصحابة ننظر إلى السند، فإذا كان السند كوفيا مثل هذا يكون عبد الله هو ابن مسعود، وإذا كان مدنيا فهو ابن عمر، وإذا كان مقيا فهو ابن الزبير، وهكذا يختلف في البلد. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. والحديث هذا متفق عليه، والسند متفق على حدثناه هذا الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي البروزي المعروف من راوية. قال: أخبرنا النضر شميل أبو الحسن، هذا النحوي البصري نزيل مروى من الطبقة، من كبار الطبقة التاسعة. قال: أخبر حدثني عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي الذي تقدم قريبا، قال: حدثنا عبد الرحمن المهدي جميعا عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان، أي اختصر الرواية. وهذه الرواية ساقها النسائي الكبرى، فقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إلى آخره. وبالسند متفق على حدثنا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال: حدثنا يحيى بن آدم المسيسي تقدم يحيى بن آدم بن سليمان المسيسي عن يزيد بن عبد العزيز، يزيد ابن عبد العزيز بن سياح، وهذا من الطبقة السابعة. قال عن الأعمش سليمان عن شقيق أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به يقال هذه غدرة فلان، أي فضيحة على رؤوس الأشهاد. والحديث متفق عليه. وبالسند متفق على حدثنا محمد المثنى أبو مسلع نزي أحد مشايخ الستة، وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، أي فضيحة له على رؤوس الأشهاد. والحديث متفق عليه. وبالسند متفق على حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى الأنسي وعبد الله وعبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة. خليد هذا ابن جعفر ابن طريف الحنفي أبو سليمان البصري ثقة الطبقة السادسة. قال عن أبي نضرة المنذر ابن مالك ابن قطعة بصري ثقة وعن الطبقة الثالثة. قال: حدثنا أبو سعيد عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء عند اسدي أي عند دبوره، يعني وراءه ينصب له يوم القيامة. هذا أيضا تقدم عن ابن عمر، وتقدم عن عبد الله بن مسعود، وجاء هنا عن أبي سعيد الخدري، فصحابة يعني رووا هذا الحديث بالاتفاق. وهذا الحديث من أفراد مصنف. قال رحمه الله تعالى: بالسنن المتصل حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة الصغير قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث بن ذكوان بن سعيد بن ذكوان، هذا من الطبقة التاسعة، أثبت الناس في ماذا؟ في شعبة، من أثبت الناس في شعبة. قال: حدثنا مستمر بن الريان. المستمر بن الريان هذا الإيالي الزهراني أبو عبد الله البصري ثقة عابد من الخامسة قال: حدثنا أبو نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، إذا كان كبير يكون طويل، وإذا كان صغير صغير، ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. أعظم غدر أمير عامة، يعني أفراد الناس لا يستوي مع هذا. إذا كان أمير معناه إنه عنده مقدرة، لماذا يخون؟ فخيانته تكون أعظم من غيره. أمير عامة رئيس الجيش إذا غدر فهذا أعظم ما يكون. قال باب جواز الخداع في الحرب. أيضا تقدم التحريم للغدر. الغدر هذا يعني الحرب خدعة أو خدعة، هذا الآتي لا يتنافى مع هذا، لأن الغدر أن يكون بينك وبين شخص عهد فتنقض ذلك وتقتله هذا. وأما هذا جاءك ما بينك وبين عهد لأن جاءك يقاتلك ففي تلك المقاتلة يعني احتلت عليه حتى تقضي يعني وطرك فهذا يسمى خدعة أو خدعة أو خدعة فهذا جائز, هذا جائز الحرب خدعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. وفي السنة المتفق على حدثنا علي بن حجة السعدي المروزي نزيل بغداد وعمر الناجد عمرو بن محمد بن بكير الناجد البغدادي وزهير بن حرب أبو خيثمة واللفظ لعلي وزهير. قال علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان سفيان ابن عيينة قال قال سمع عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجمحي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة الحرب خدعة وهذه أفصح خدعة بفتح فسكون خدعة بضم فسكون خدعة فيه ضبط بهذا وبهذا يعني الخدعة نشروعة في هذا في الحرب الحرب هكذا الحرب خدعة فهذا معناه أنه يعمل الحيلة ليقضي على عدوه فهذا جائز ولا يعتبر يعني غدرا والغدر غير هذا. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده يعني النبي تعريضا على الخداع في الحرب وأنه متى لم يصل يفعل ذلك خدعه خصمه وكان ذلك سبب الانتكاس الأمر عليه فلا يهمل خديعة غريمه فإنه إن لم يخدعه خدعه هو. قال النووي واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نبض عهد فهذا هو الغدر غدر ممنوع وأما هذا جائز. قال يعني والخداع كما يقال في بعض في علي أو في غيره قال لما جاءوا يعني هذا اليهودي قال له أما قلت أنا أجي يعني ألاقيك وحدي فالتفت من تبعني فقضى علي هذا هو الخديعة هذا هو الخديعة. قال له لماذا فعلت كذا وكذا فقال يعني شغله بهذا فلما شغله أمكنه قطع رقبته هذا مثل هذا هو يسمى يعني الخدعة أو الخدعة فهذا جائز ليتوصل إلى ذلك. وأما إذا كان بينك وبينه عهد فهذا يسمى غدر وهذا هو الحرام الذي سبق الوعيد عليه. وفي السند متفق على حدثنا وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سلام هذا وهو الأنطاقي ثقة من العشرة قال أخبرنا عبد الله بن مبارك الإمام المعروف قال أخبرنا معمر بن راشد عن عمام بن منبه الأبناوي هذا من الطبقة الرابعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة خدعة يعني مخادعة هذا يعني معناه أن معظم يكون معظم العمل في الحرب أن يكون من باب الخديعة فهذا يؤدي إلى الغلط. هذا الحديث متفق عليه. قال باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. هنا أمور يعني ربما يتساءل فيها وهو أن الشرع رغب في الجهاد في سبيل الله وفي الشهادة في حصول الشهادة والرغبة فيها وأن يدعو الإنسان أن يتوفاه شهيدا إلى آخره. وجاء النهي عن تلقي العدو فهذا هذان متقابلان لكن في الحقيقة لا تقابل بينهما يعني معناه أن الإنسان دائما في طول حياته يرغب في الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيل الله هذا ويدعو الله أحيانا وكذلك يتمنى ذلك ولا يعني ذلك مواجهة العدو مباشرة هذا غير وهذا غير ولا بد أن يكون الشهادة عن طريق هذا نفس الطريق لكن تمني لقاء العدو غير تمني الشهادة أنت بأي أسباب من الأسباب يوفقك الله للشهادة هذا هو المطلوب. وأما تمني العدو فلا لأن تمني العدو خطير وذلك أن الإنسان يعني يتمنى لقاء العدو، فإذا قابله ولاقاه ووقع في المعركة ماذا موقفه؟ يتغير ولا ما يتغير؟ هذا غيب، هذا لا يعلم. كم من الشجعان إذا قابل عدوه يفر، وفرار من الزحف من الكبائر من السبع الموبقات. فلهذا لا يتمنى لقاء العدو، واسأل الله العافية. اللهم لا تبتليني، اللهم كذا، يعني ينبغي أن لا يتعرض لهذا، ولا ينافي ذلك طلب الشهادة وتمني الشهادة، لأن الشهادة أسبابها كثيرة. فيعني يوفقك الله سبحانه وتعالى بدون أن يكون هناك مخالفة. وأما تمني العدو فهذا يعني يحتاج إلى يعني تدبر وتأمل، لأن يعني الفرار كما سبق لكم يعني أولى الناس بهذا، وأولى الناس وأحب يعني وأشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة هنين وفي معركة أحد. سمعتم أنهم نفروا، يعني المعركة هذه صعبة، فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يتبنى على هذا، لأن هذا تعرض للبلاء. لكن قال ماذا؟ وسوى الأمر بالصبر عند اللقاء. لكن إذا جمع الله بينك وبين عدوك من دون أن تتمنى فاصبر، ما في فرار، فاصبر، لأن الفرار من الكبائر من السبع الموبقات، الفرار من الزحف، فلذلك اصبر. أما تمنيه لا تتمنى، فإن وفق الله بينك وبينه وجعلت ونزلت المعركة فإن ذلك اصبر ولا تهرب ولا تشرد. وبالثاني متفق على حدثنا حسن بن علي العلواني نزيل مكة، وعبد بن حميد الكسي قال حدثنا أبو عمرو العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي البصري من الطبقة التاسعة، قال عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي، مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي من الطبقة مدني يقع، وهذا من الطبقة السابعة، قال عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان تم عليه من الطبقة الخامسة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز من الثالثة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، هذا بحد إحدى التائين، وما بتاء ابتليك يقتصر فيه على تاك تبين العبر، فقوله تعالى تنزل الملائكة نارا تلظى بحد إحدى التائين، لا تمنوا لقاء العدو، يعني لا تتمنوا لقاء العدو. فإذا لقيتموهم فاصبروا، لكن إذا لقيتموهم بدون تمني فاصبروا، يعني ما في مخرج إلا مصابرة، إما أن تستشهد وتموت تدخل الجنة، أو تقتل عدوك وتغنم غنيمة وتكتسب أجرا أيضا. قال والحديث هذا هو متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل، وحدثني محمد بن رافع أبو عبد الله النسابوري قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك قال أخبرني موسى بن عقبة بن أبي عياش عن أبي النضر سالم عن ابن أبي أمية، سالم هذا سالم ابن أبي أمية مولى مطيع، قال عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جهله ما يضر، لأن الصحابة كلهم عدول، فقوله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع جهالته، يقال له عبد الله بن أبي أوفى، بل سماه هنا عبد الله بن أبي أوفى. قال فكتب إلي عمر بن عبيد الله، عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية أهل مقاتلة الحرورية، قال وهذا يقول عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي حين سار إلى الحرورية، أي إلى قتال الحرورية، وهم الخوارج الذين خرجوا بحروراء اسم موضع الكوفة، كانت قرية بقرب الكوفة وهو أول مكان خروجهم، ولذلك سموا حرورية. وكان عمر بن عبيد الله هذا أميرا على حرب الخوارج، فلذلك قال ماذا كتب، فكتب إلي عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر، كان من هذه أن ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، يعني إذا وصل إلى أرض العدو في الصباح بعد طلوع الشمس، فهذا إذا كان أغار في الليل، أغار في الليل فعند طلوع الفجر يعني يتسمع الأذان ويباشر القتال كما فعل في خيبر. وإذا فات ذلك وطلعت الشمس عند ذلك ينتظر إلى زوال الشمس، لأن في زوال الشمس وقت النصر، وفيه تهب ريح النصر، ويعني الصبا وقت هبوبها في ذلك الوقت، ويرجى النصر في ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم من آدابه أنه يؤخر إلى ما بعد الزوال. قال: حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية أن يعافيكم من العدو، فإذا لقيتمهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظل السيف يعني الذي يأتي على رأسك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم أي اهزم أعداءنا وانصرنا عليهم. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. فينبغي للمسلمين إذا واجهوا العدو أن يكثروا من الدعاء وأن بالنصر والغلبة على أعدائهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا، وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده ما قال في الفتح أشار بهذا الدعاء إلى وجوه النصر عليهم، فبالكتاب إلى قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، لا يستحب أن يدعو المسلمون بالنصر عند لقاء العدو، فهذا هو الوحيد، الطريق الوحيد، لا الاعتماد على العدد والعدد، فإن الاعتماد عليه لا يعني لا فلاح فيه إلا بعون من الله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. وبشأن المطلق قال: حدثنا سعيد بن منصور، هذا أبو عثمان خراساني نزل مكة، وكان لا يتراجع عما كتبه لشدة وثوقه به من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي من الطبقة الثامنة، قال عن إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد أبو جلي الأحمسي من الطبقة الرابعة، قال عن عبد الله بن أبي أوفى صحابي رضي الله عنه، صحابي رضي الله عنهما، أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. بهذا الدعاء انتصر على أعدائه. فينبغي للمسلمين أن يكثروا من الدعاء في حالة القتال لينصرهم الله سبحانه وتعالى. والحديث متفق عليه. وبالسند متفق على أخبرنا أبو بكر حدثنا، وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا وكيع بن جراح بن مليح عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علي بن خالد، خالد بن الطحان، غير أنه قال: هازم الأحزاب، ولم يذكر قوله: اللهم اهزمهم. هذا ما ذكر، اختصر روايته، وإلا فهو يعني كلاهما يعني مصيب حافظ. وبالثاني متفق على حدثنا وحدثنا هو هذا الحديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي وامرأة أبي عمر محمد بن يحيى جميعا عن ابن عيينة سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في روايته: مجري السحاب، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب ومجري السحاب، يعني أجرى السحاب بالمطر. والحديث وهذه الرواية أخرجها ساقها عبد الرزاق مصنفه، فقال عبد الرزاق عن ابن عيينة إلى آخره. وبسنة متفق على حدثني حجاج بن الشاعر، هذا تقدم الكلام عليه آنفا، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا حماد هذا هو ابن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض، يوم أحد وكذلك يوم بدر. قال هذا الكلام يوم أحد، قال كذا في هذه الرواية أنه قال صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم أحد، وسيأتي في غزوة بدر أنه قاله فيها. قال النووي رحمه الله: المشهور في كتب السير ومغازي ولا تعرض بينهما، إذ يمكن حمله على أنه قاله في اليومين يوم بدر ويوم أحد، قال وكذلك: اللهم إنك إن تشاء